الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس وهي اشرف المجالس على الاطلاق، وقد بينا كثيرا وتكرارا ومرارا بان هذه المجالس الله تعالى يصطفي لها من يشاء، لا سيما كانت هذه المجالس هي مجالس تاسيسيه تاصيليه لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. ويعني من مرات كثيره وكرات كنت دائما ابين لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل المسجد فورد حلقتين، حلقه تنشغل بالقرآن والذكر، وحلقة تنشغل بالعلم ونشر العلم. فقال: كلاهما على خير. قال: كلاهما على خير. ثم ذهب فجلس في مجالس العلم وقال: إنما بعثت معلما، إنما بعثت معلما. ولأن الدنيا لا تستقيم إلا بالعلم، ولأن العقيدة لا تستقيم إلا بالعلم، ولأن الإنسان إذا أراد نصرة الدين لن يستقيم إلا بالعلم، ولأن رفعة الدرجات في الجنات لا تكون إلا بالعلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل التقليل من المعاصي وأيضا الفوارق من المعصية الكبيرة أو الصغيرة لا يكون إلا بإيش؟ بالعلم. لذلك نقول حتى الفقه ينفع في المعصية، حتى الفقه ينفع في المعصية، أنه يقلل الشر والضر الذي ينزل عليه بأنه يتجنب قدر ما يستطيع الكبيرة، وما أحد يستطيع أن يعصم من الصغيرة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، إلى آخر الأحاديث. فاليوم إن شاء الله نتكلم أيضا على مسائل العلم، لكن نبدأ بأشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. سامحونا لنا على مشارف انتهاء من كتاب الإيمان، سنبدأ بكتاب الإيمان. طبعا احنا مر علينا الأسبوع الماضي من الأيام الماضية أحاديث الشفاعة الطويل، وأنه لما اشتد الكرب والهم الخضب ذهبوا يستشفعون بآدم، وآدم يحيل على نوح، ونوح يحيل على إبراهيم، وإبراهيم يحيل على موسى، وموسى يحيل على عيسى، عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيها فوائد ممكن نصدر الباب بها، أو ندع الأخ يقرأ علينا بعض الأحاديث التي سنشرح الأجزاء المهمة منها، لأننا شرحنا قبل ذلك مضامين هذه الأحاديث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول الناس يشفع، وإني أكثر الأنبياء تبعا. وقال عثمان: أنا أول من يشفع في الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يكسى يوم القيامة، وأنا أكثر الناس تبعا، وإن من الأنبياء لنبيا ما يؤمن له يوم القيامة إلا رجل واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن أحب أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. جزاك الله خير. هذه الأحاديث ومجمل هذه، في حديث آخر؟ تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه، وفي رواية من نفسه، وفي رواية من قلبه أو من نفسه. جزاكم الله عنا خيرا. من الفوائد المستنبطة المهمة في أحاديث الشفاعة التي تتواترت، وهي أحاديث حتى المعتزلة يقولون بها، المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة يقرون بشفاعة الموقف اللي هي الشفاعة العظمى الكبرى في فصل الخطاب بين العباد، أنه عندما يشتد الكرب والهم الخضب يذهبون وكما قلنا أن المسلم وصف وصفا دقيقا، الشمس تكون على يعني من الرؤوس قدر ميل، والناس في عرقهم إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى أن يلجمه العرق الجامن. اللهم سلم سلم. الأنبياء حتى عند المرور على الصراط يقفون كل منهم، لا أحد يتكلم إلا أن يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. هنا من الصفات أن الله تعالى قال وعزتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات أنه عير المشركون الموحدين بأنهم قالوا قلتم لا إله إلا الله ولم تنفعكم، فأنتم إيش معنى؟ وهؤلاء الذين يطهرهم الله جل في علاه، الذين قد غلبت سيئاتهم على حسناتهم وأراد الله تعالى التنقية والتطهير لهم، وهؤلاء يعني لا يموتون، هؤلاء يمتحشوا، ولأن النار قد لا تأكل كل الأجساد، وقد علمنا يقينا بأن الله جل في علاه حرم على النار أن تأكل أثار السجود، فبعد ذلك يلقون في نهر الحياة. فيقول الله وعزتي وكبريائي، في رواية قال وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من نار من قال لا إله إلا الله غير على توحيد الله جل في علاه. وهنا القسم قسم بالعزة، ففيها صفة العزة لله جل في علاه، وهي من الصفات الصفات الثبوتية لإيش؟ الذاتية. ليش ذاتية؟ لا تنفك عن الله جل في علاه، عزة الله تعالى أزلية أبدية، فهي من صفات الصفات الذاتية. والله تعالى قد وصف نفسه في غير موضع من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن الله جل في علاه قد وصف نفسه بذلك، وأجمعت الأمة على هذا. قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهذه إضافة الموصوف لصفته، سبحان ربك رب العزة، هذه إضافة الموصوف لصفة اللي تعلم، وأن الأصل إضافة الصفة للموصوف، لكن هذه أيضا من المعان والتأكيد عليها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء إذا كان مريضا، قال ضع يدك على موضع الألم أو الوجع، فقل أعوذ بعزة الله وقدرته، فهذه لا إله إلا الله، أعوذ بعزة الله، فهذه أيضا صفة العزة لله جل في علاه. أيضا العظمة، عظمة الله جل في علاه، فالله عظيم وهو العلي العظيم، فعظمة الله جل في علاه صفة من صفات الله جل في علاه، وهي دالة على عظيم قدرة الله وربوبية الله جل في علاه. فالله عظيم في عطائه، عظيم في منه، عظيم في جوده، عظيم في مغفرته، عظيم في إحسانه سبحانه جل في علاه، وهو عظيم قوي قادر مقتدر في انتقامه من الكفرة الفجرة الطغاة. الغرض المقصود الذي أيضا صفة من صفات الذات لله جل في علاه، وكبريائي، والكبرياء صفة لله جل في علاه. واعلم أخي الكريم أن هذه الصفات بالذات النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي. فإن الله جل وعلا لا يرتضي بأحد يعني يتكبر أو يتعاظم على أحد، فالجميع على فقر وعجز، بنو البشر جميعا على فقر وعجز، والعظمة لا تكون لله جل في علاه. لذلك يعني أشنع الأسماء عند الله جل في علاه وأقنع الأسماء عند الله جل في علاه، رجل تسمى بإيش؟ بشاهنشاه ملك الملوك، تعاظم كبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يمشي يتمختر بين الصفين فقال إن هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموضع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي رواية ما رجل لبس حلة سيراء وكان قد تعاظم في نفسه مشى يتبختر فخسف الله به. ولذلك قال المسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيما عذبته، يعذب الله تعالى ولا يبالي سبحانه جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإذا هنا هذه الصفات التي يعني اتصف الله بها، ولذلك قال لأخرجن من قال لا إله إلا الله يعني من النار إلى الجنة. وهذه أيضا من نعيم كرم الله أو من عظيم رحمة الله جل في علاه. تشرفنا بك، لو صليت ركعتين خفيفتين بسرعة بارك الله فيك، الله يحفظك، الله يرضى عنك ويشكر لك ما تفعل، جزاك الله خير. الفائدة الثانية التمثيل عند إلقاء الحديث، والتمثيل والتصوير هذا كما قلنا تأسيس من النبي صلى الله عليه وسلم على معلومية كيف إتقان العلم، حتى أن علماءنا كانوا إذا أرادوا حفظ الأسانيد يصورونها، التصوير هذا هو الذي يجعل الإنسان يتقن جدا في أبواب الحفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرنا أن نخرج من كان في قلبه وزن برة شعيرة وذرة، ويقول حبة خردلة ففعل ذلك، يعني وصف لهم وصفا. فجاء أبو بكر يروي الحديث فوصف وصفها مثل ما وصف التسلسل هنا، وصف أبو بكر مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه قاعدة تربوية للذين يريدون التدريس للناس، دائما إتقان العلم بالتصور. ولذلك قلنا حتى الفتوى لا يتقنها إلا من أحسن إيه؟ تصورها. لا يمكن الفتوى فرع عن التصور. فلذلك التمثيل يمكن أن يوقع في القلب ويثبت العلم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من قول المسلم في حديث الشفاعة أنه قال فأستاذن ربي فيأذن لي، وفي رواية أرى العرش ثم أخر ساجدا فيعلمني بمحامد أحمده بها كما بينا قبل ذلك. قال لا أحد يحمده بها لا قبلي ولا بعد ذلك. يعني معنى ذلك أن هذه المحامد فقط من باب التفضيل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما أحد بحال من الأحوال قد مدح الله بها، قد أثنى عليه بها، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم من وطئ التراب. وهذه أيضا من كمال الفضائل التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الدنيا قال فضلته على الأنبياء بست، وهذه الفضيلة العظمى في الآخرة الذي قال فيها ولواء الحمد بين يدي والجميع ينزلون تحته لواء الحمد. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخر ساجدا، يقال يا محمد قل يسمع واشفع تشفع وارفع رأسك، فيقول أحمده بمحامد ما أحد يحمده بها لا قبلي ولا بعدي. وهذه دلالة أيضا أنه لا يتخطى أحد، وهذه أيضا فيها النظر إلى فعل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخطى من؟ لا، موسى عليه السلام. أولا موسى لما بكى وجده رعى فقال ما كنت أظن أن الله جعل سابعة رسولا أمته يعني تكون أمته أو الناس أكثر تبعا له، أو أن أحد يرفع أن الله جعل سابعة نبيا يرفعه فوقه. وهذه استدل بها العلماء على أن موسى يتخطى في المنزلة عيسى ونوح وآدم، والنزاع بينه وبين إيش؟ بإبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم الحق أنه لا يقدم، ما في إلا إبراهيم ثم إلا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. الفائدة الثالثة من هذه الفوائد هو يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأعطى لواء الحمد. قال وأنا أول ما يكسر يوم القيامة كأسا وبين هذه، لكن أول من تنشق عنه الأرض. لا، هنا المسألة فيها يعني أنا نظر. ليش؟ طبعا هو أول من يشق عنه الأرض وأنا بسلم، لكن هو يقول النبي سلم يقول فأنظر فأجد إيش؟ موسى يتعلق بالعرش بقوائم عرش الرحمن، فيقول لا أدري أفيق قبلي أم أخذ بالصعقة الإيه الأولى. والحق في هذا أطال النفس العلماء في هذا الباب، وصحيح أن النبي سلم هو أول من تشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يقولون أن النفخة الثانية كانت النفخة الأولى نفخة الموت، والنفخة الثانية أو نفخة من قسمها بثلاثة، قال نفخة الصعقة بعد ذلك الموت بعد ذلك الحياة اللي هي البعث. فقالوا أن موسى عليه السلام النفخة التي كانت فيها أنه تعلق بقوام العرش هي نفخة الفزع، وهو قد تمت له حين قال ربي أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولكن الحق أن الأولية هي أولية للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك سابقة في الأولية مسألة الاكتساء، لأن أول من يكسى حقا هو إبراهيم عليه السلام كما سنبين في ذلك. من الفوائد المستنبطة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله أمره قال أدخل من أمتك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. وهذه فيها دلالة على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. وين بقى الفضيلة هنا؟ ممتاز، هو التفضيل بالتبع، لما فضل الله أمته إذن هو فضله هو، يعني تفضيل الله للأمة عند كل فضيلة تكون لهذه الأمة هي فضيلة لمن؟ لسيد هذه الأمة، الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله فضل، شوف الأمة، هذه الأمة المرحومة، اللهم لك الحمد على أمة الإسلام، هذه الأمة المرحومة لها باب خاص بها، ولا أحد من الأمم ينازع في هذا الباب، ما في أمة تنازع الأمة الإسلامية في باب الجنة في هذا الحال من الأحوال. طبعا الكلام على من؟ عشان ما أحد يفهم، الكلام على أي الأمم التي تنازع الأمة الإسلامية؟ لو أمم أهل الكتاب الذين ماتوا على التوحيد واتبعوا نبيهم، اتبعوا موسى عليه السلام، اتبعوا عيسى عليه السلام، مفهوم؟ فهؤلاء من الموحدين من هذه الأمم لا ينازعون الأمة الإسلامية في باب خاص بهم، هو الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. لكن هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنها أيضا للخواص من هذه الأمة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهؤلاء اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين، هؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة. الحديث الذي يعني قال نبتدئ به قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يشفع يوم القيامة وأنا أكثر الناس تبعا. وقال في رواية: أنا أول من يكسب. أول من يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الحق بأنه لا أحد يشفع، لا أحد يقبل منه شفاعة، لا أحد يقبل منه شفاعة، ولا أحد يستطيع أن يتقدم إلى الله بشفاعة. أبى الله جل في علاه أن يقبل شفاعة إلا شفاعة من؟ إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لابد أن تعلم أن هناك لطائف موجودة في حديث الشفاعة. منها إيش؟ ها؟ ممتاز. إيش بقى تفهم الإحالة دي؟ ممتاز ممتاز، لكن أنا أريد اللي فوق ذلك. الإحالة مهمة جدا، الإحالة مهمة جدا. هذا الباب أنك نظرت نظرة دقيقة هنا. ها، جيد، بس هو أنا أفهمكم شيء. يعني هو طبعا إحنا هي المسألة كلها تطبيق لما قاله الله في الكتاب، لكن هذا أيضا إيش؟ أيضا هذا لطف الله تعالى بالأنبياء، حتى لا يشفع فإيه؟ فيرد. فالله تعالى حملهم على أن ينظروا إلى الفضل لمن ممكن أن يدخل ليشفع. لذلك كل منهم كان يذكر إيش؟ يذكر شيئا يمنعه من أن يشفع، وهذا من لطف الله به، مفهوم؟ فهو الأصل في ذلك عندنا قول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهادين. يستنبط من ذلك، شوف بقى من هناك، يستنبط من ذلك أن المحلة لو كان فيها علماء فلا يجوز للمفضول أن يتصدر مع وجود الفاضل. وإذا سئل العالم وهناك من هو أتقن منه وأعلم لا يصح له أن يتقدم بين يديه بالفتوى. وهذا أمر طبعا، النزاع بين العلماء هذا متفق عليه، هذا أمر متفق عليه، لكن النزاع بين العلماء إن هذا واجب أم مستحب؟ وإن كان الجميع يرون أنه مستحب، لكن انظر أنت في الأخيرة، هو الآن الجميع يعلمون أن الأفضلية لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك أن لأمرين: الآية الصريحة والفعل الصريح. إيش الفعل الصريح؟ ها، ممتاز، الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم جميعا وصلى بهم إيش؟ وصلى بهم في بيت المقدس، وأمهم جميعا أمهم النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا لا يقال بأنه هل يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل؟ لا، يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل. وإلا هذا حدث مع من؟ مع أعظم الخلق، مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدث معه. الدلالة بسرعة الإخوة الأفاضل الأماجد، الدلالة حديث العسيف قال: فسألت أهل العلم. يبقى إذن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يشفع، لأن الجميع بعد اشتداد الأمر والكرب اشتد على الجميع وهم يذهبون: أنت آدم، أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، ويبين فضائل آدم. وآدم يقول: لا، لست هناكم، إني أكلت من الشجر، عصيت ربي وأكلت من الشجر. اذهبوا إلى نوح أو الرسول، رسول أو نوح يقول: لا، لست هناكم، لست أنا. يقول نوح عليه السلام، يقول: قد سألت ربي ما ليس لي به علم، عندما قال: إن ابني من أهلي. الثالث يذهب إلى إبراهيم يقول: كذبت في جنب الله كذبات. وكل يحيل على الآخر حتى تأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ولذلك أمرنا أن نقول بعد كل أذان: اللهم ربي هذه دعوة تامة والصلاة القائمة، آتي إيش؟ محمدا الوسيلة. وهذه درجة لا يمكن تكون إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي درجة الشفاعة بأبي هو وأمي. فيذهب في رواية قال صلى الله عليه وسلم: أمتي. فيخره سيددا فيدعو الله جل في علاه لفصل الخطاب، فيأتي الله جل في علاه والملائكة صفا، والله جل وعلا يفصل بين العباد. قال: وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وهذه فضيلة أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل لابد أن تفهم أن النبي، عشان تعلم ما عليك أنت أيضا، أن النبي ليس مطالبا بالقبول، لكنه مطالب بإيش؟ ها، بالبلاغ، والبلاغ بتمام البلاغ. والدلال على ذلك بقول الله جل في علاه: يا أيها الرسول إيش؟ بلغ ما أنزل عليك. والدلالة الأقوى من ذلك سرعة، ها، ما هو لا الدلالة الأقوى من ذلك ها خلاص بس بس بس اصبروا ها ممتاز شوف هذه شوف والدي أنا أثق دينا أن من استمر في الطلب يفتح عليه ما لا يفتح لغيره ورب العزة شوف أنت شوف أنت بتتكبد المشقة كيف من زمن من زمن أنت جالس أولا الفائدة الأولى الله كل يوم يذكرك أمام الملائكة بالثناء الحسن شوف انظر والأمر الثاني يفتح عليك ما لا يفتح على غيره وده الصحيح الأقوى في الدلالة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمي وقال يا عم كلمة واحدة قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله ماذا قال أنت هذا ليس من عملك ولا تحاسب عليه أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن لأن القلوب بيد الله قال الله جل في علاه فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء معجزة أخرى الغرض المقصود هو ما عليه إلا البلاغ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه وليس معه أحد طبعا لم يقصر أي نبي لم يقصر في ذلك هو ما عليه قد أداه فهو صار مشكورا عند ربي جل في علاه معذورا على الجلد الذي يحدث وهذا يجعلنا نوفق بينه وبين حديث إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا لأنه أمر بأن يحبه ويكتب له القبول في الأرض يبقى يكتب له القبول في الأرض والرجل ليس معه أحد وين القبول الذي كتب له لا والله كتب له مع الحجر والشجر والسماء والأرض كل ذلك يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمد لكن المسألة في الأرض مخصوصة بمن ها بالصالحين لكنها ليست مخصوصة في السماء ولا هي مخصوصة في السماء أيضا ها السماء ليس فيها عصاة ليس فيها إلا الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مفهوم هذا الكلام طيب إذن هذا يوفق بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وأيضا قول المسلم رأيت النبي وليس معه أحد وفضيلة المسلم هذه أفضلية يتقدم بها على الجميع بالأكثرية الذين يتبعوا فهذه الأمة المرحومة الأمة التي فضلها الله جل في علاه على باقي الأمم هم أكثر الأمم تبعا لنبيهم وهم أكثر الأمم طاعة لربهم وهم أقل الأمم أعمارا وأقل الأمم أعمالا ومع ذلك هم أعظم الأمم ثوابا وهم أعظم الأمم درجة ومنزلة ورفع عند رب السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التوصيف العاري في الحديث الأغلب في الصحيحين أنه استعمل رجل استعمل أناسا استعملهم من الفجر إلى الظهر ولهم قراط فالتعاقد تم وقد ارتضى الجميع بذلك وأيضا تعاقد مع الآخرين من الظهر إلى على قراط طيب وتعاقد مع هذه الأمة التعاقد بقى هنا مع الأولين تعرفون من أهل الكتاب والآخرين من أهل الكتاب ولم يفي أحد منهم إلا شرذمة قليلة من هؤلاء وأما هذه الأمة الغالب فيها هو الذي وفى لله جل في علا فتعاقد معهم على أساس العمل من العصر إلى والمغرب لو قلنا في الصيف أيضا الوقت بالعصر والمغرب أقل من الوقت بين الظهر والعصر وبين الفجر وبين الظهر لو قلنا في الشتاء هذا أقرب وأقرب صحيح ولا لا ففي الحالتين قاموا فقالوا تعطيهم قراطين ونحن عملنا أكثر منهم فيقول ظلمتكم فيقولون لا فيقول ذاك فضل يؤتيه ما يشاء طب الفضل هذا جاء هكذا تشهيا أم جاء عن حكمة وعلم عن حكمة وعلم والإجابة فيش في القرآن قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ماذا قال الله جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين وفضل الله يؤتيه ما يشاء يعلم من هو محلا للخير فيعطيه الخير ويعلم من هو محل ليس بمحل الخير فلا يعطيه هذا الخير فهذه الأمة أمة مرحومة وهذه الأمة مفضلة على جميع الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون زمنا الأولون دخولا الجنة الأولون محاسبة الأولون عبورا على الصراط فهم أكثر الناس تبعا وهذا قدرا وشرعا يعني قدرا وشرعا يعني حقا الله قدر أن تكون هذه الأمة هي أكثر الأمم وأنت ترى حتى في واقع الناس الآن أكثر الأمم أكثر أهل ديانة هم من أهل الإسلام طيب وشرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا حديث حسن، وإن كان في بعض الأسناد فيها ما قلنا من الضعف، لكن هو حديث حسن. وأيضا الحديث الذي فيه بعض الضعف وحسنه كثير من المتأخرين، تزوجوا الولود الودود فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك في حديث ضعيف أيضا، والمعاني في هذه متواكبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سوداء ولود خير من حسناء عقيم. سوداء ولود، وعند الآن أنا الأسئلة التي تأتيني أجهزت علي، يعني بعض الإخوة يقول لزوجته أنا أريد أن أتمتع 3-4 سنين أولا، ما فيش حاجة اسمها إنجاب في الأول. وطبعا بقى أنت كلما تفقه وطلب العلم لابد أن ترى له من النوادر، يعني يقول والعزل ومسألة جابر وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أريد المتعة، يعني أريد أن أتمتع مع زوجتي 4 سنوات. فهذا كلام مخالف لمقاصد الشريعة. أو امرأة تقول هو بس فقط ولد أو إيش، يعني ننجب طفلا أو طفلين وينتهي الأمر والحياة لا تستوعب غير ذلك. فنقول هذا مخالفة أيضا لمقصود الشرع الإيه الأسمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا ها لتكسروا، تناكحوا تكسروا إني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وطبعا أكثر الناس طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كما سيأتي في كتاب التوحيد، قالوا أنا أول من يكسى، وهذا فيه إشكال. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يكسى من الأمة من هذه الأمم هو إبراهيم. والحق بأن العلماء قالوا الأولية كانت لإبراهيم. لما؟ كانت جزاء وفاقا وأجرا تباقا، لأن إبراهيم عليه السلام جرد من ثيابه في الدنيا عندما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم، نعم، فأخذوه فجردوه الثياب ثم أضرموا النار فألقوه في النار، فكساه الله جل في علاه يوم القيامة، فهو أول من يكسى يوم القيامة. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحشر لله جل في علاه يكونون حفاة عراة غرلة غير مختنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن إبراهيم هو أول من يكسى، هنا قال أول من يكسى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها قبل العرصات أو أنها عند الخروج من القبر أو بعد العرصات، لكن الحق الأولية المطلقة كانت لإبراهيم. وعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن أعظم حلة يكسى بها نبي هي الحلة التي يكتسي بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الحديث الثاني المهم جدا، ألا وهو في قول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فاختبأت دعوتي شفاعة الأمتي. الحق أنه ما من نبي إلا دعا على قومه. عندك يونس دعا، نوح عليه السلام دعا، قال إيه: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقد كان قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأيضا ذنون دعا: وما من نبي إلا دعا لقومي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته وقال: قد اختبأت دعوتي شفاعة الأمة. وهذه دلالة على مكانة هذه الأمة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الله إليه جبريل وهو أعلم به يسأله: ما بك؟ قال: أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى الله جل في علاه فقال: يقول أمتي أمتي. قال: أرجع إليه فقل له: إنا اللهم بحق لا تشملها أشملنا بعطفك ورحمتك، واجعلنا تحت لوائي، واجعلنا معه في الفردوس الأعلى، ونحن لا نعمل عملا يؤدي بنا إلى ذلك غير أننا نطمع في كرمك وأننا نستجمع حبا وسلم في قلوبنا. فقال النبي وسلم، جاءه جبريل فقال له، قال الله تعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، الناس نرضيك في أمتك ولا نسوك، الناس نرضيك في أمتك ولا نسوك. وقد فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا، قال: شطر أهل الجنة فكبروا، أنتم ثلث أهل الجنة. ثم قال: ويحصل الله 3 حسيات بيدي سبحانه جل في علا. لذلك كبر عمر وما انتهى من التكبير على رحمة الله الغامرة لهذه الأمة. فأنتم أمة مرحومة حقا، أمة مقدمة حقا، خلقها الله لمطلق القيادة والسيادة والريادة، وأيضا لجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحديث الأخير الذي تكلم عنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: يا أبا هريرة، ما ظننت أحدا يسألني قبلك، يعني هذا السؤال، لما علمت من حرصك. فيها أولا منقبة وفضيلة لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه، ما من أحد من الصحابة ممكن يتقدم أبا هريرة في هذا. فمن فضله أنه كان حريصا على أن يعلم هذه الشفاعة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن أبا هريرة كان قد كان أحرص الناس على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء منه لما قالوا له يعني أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة. فقال أبو هريرة عند الله إيه؟ عند الله لا، قال عند الله الموعد، أو قال والله الموعد. قالوا أكثر علينا أبو هريرة والله الموعد، يعني ستارة بأنني ما فعل ذلك أنا أحفظ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله الموعد، إخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفقة، إخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على شبع بطنه. ولذلك هو سيد المكسرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان إيه؟ متأخر الإسلام. هذا فيه لفتة عظيمة جدا، أنه أخي الكريم لا تيأس وإن كبر سنك. تقول أنا في السن هذا أتعلم؟ نعم تعلم. أبو بكر تعلم على 40 بل وفوق 40، بل تعلم الكسائي كبيرا، وتعلم ابن حزم كبيرا، وتعلم العز بن عبد السلام كبيرا. علماء مبرزين في علماء كانوا مبرزين في الأمة، وكانوا قد تعلموا على الكبر. المسألة ليست كبر ولا صغر، وإن كان الصغر فيه الفائدة بالنقش على الحجر، لكن لا، المسألة مسألة نور يغذف الله في قلب من يشاء. لذلك مالك صرح بذلك، قال ليس العلم بكثرة المسائل. عشان كده قلت الإخوة ممكن الرجل يحفظ الفروع، كتاب 37 جزء فروع يحفظه وهو ليس بطالب علم، ما هو إلا حصالة تحمل وتنقل. العالم هو الذي الله تعالى يبصره بأصول المسائل. لذلك الإمام مالك قال ليس العلم بكثرة المسائل، العلم نور يغذف الله في قلب من يشاء. قال من أسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فيها أمران، الأمر الأول أخرج النبي أخرج المنافقين، لا شفاعة لهم، يبقى لا تنفعهم، ولأن الله تعالى قد قضى بهم أنهم أنزل من الذين قال فيهم الله تعالى إن الله لا يغفر الأشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى أخرج المنافقين من ذلك. والأمر الثاني أن من كانت له الرياء والسمعة فإن الشفاعة لا تناله الشفاعة شفاعة تامة كاملة، لأن الشفاعة لن تكون شفاعة تامة إيش؟ كاملة. لأنه ممكن تكون الشفاعة تامة كاملة في أهل المعاصي، نعم، لكن أصحاب الشرك الأصغر أو أصحاب الرياء والسمعة لا تنالوا الشفاعة الكاملة. من وين أنا أتيت بهذا الكلام؟ تفضلوا. ولا كلام لأنهم معتدون. قد يعني الآية العامة ممتاز، أنا أريد بقى التفصيل بس، صحيح الآية العامة ممتاز، الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو في اشتراك، وقال أسعد ممتاز في اللفظ والتطبيق العملي كما قال في المنطوق والمفهوم، أو التطبيق العملي اسمعوا بس. هناك من غلبت سيئاته على حسناته وسيدخل الجنة من أول وهلة. سيدخل الجنة من أول وهلة بإيه؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف هذه هي الشفاعة؟ هذا هي الشفاعة في الذي غلبت سيئاته على حسناته ووقع فين؟ ووقع في النار. فلما نجا هذا؟ نقول لا ينجو هذا إلا بتمام الإخلاص في القلب. وهذا بالضبط يدلك عليه ايش؟ انتم مش فاهمين؟ مش واصله لكم؟ مش واصله؟ طب افسرها الاول، اسمعوا. الجميع اشتركوا بان السيئات غلبت على الحسنات، هو اصاله دينا هو في المشيئه، لكن قد بين الله تعالى ان طائفه منهم تنزل الكلاليب تتخطف هؤلاء الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، صحيح ولا لا؟ وهناك من غلبت سيئاته على حسناته يدخل الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب. تقرون بذلك ام لا؟ مش ورد ولا ما ورد؟ بايش؟ بالشفاعه النبي. طب ما الله تعالى يجعل الانسان يشفع في هؤلاء ويشفع في هؤلاء، فالذي دخل الجنه من اول وهله الشفاعه صارت شفاعه ايه؟ كامله تامه غير منقوصه، لانه لم يسبقه عذاب. يبقى اذا قلت ولما التفريق بينهما؟ قلنا التفريق بهذا الحديث مخلصا من قلبه. والمساله تتفاوت بالدرجات. اسمعوا يا اخوان، الان جميعا اهل الاسلام طبعا فيهم هم ينقسمون الى طوائف ثلاثه اهل الاسلام، صح ولا لا؟ طائفه تدخل الجنه من اول وهله بغير عذاب ولا سبقه حساب، يلحق بهم عشان ما نخليهاش اربع طوائف، يلحق بهم من غلبت حسناته على سيئاته فانه يدخل من غير سابقه عذاب. مفهوم؟ طائفه اخرى غلبت السيئات على ويدخلون النار. لا، هم يستحقون النار، صح. طائفة ثالثة هي طائفة ايه؟ الأعراف، الذين قد استوت سيئاتهم مع حسناتهم. دعنا الآن من الأعراف، خلينا مع الذين غلبت السيئات على الحسنات، الذين يستحقون العذاب. هذه الطائفة تنقسم إلى طائفتين. طائفة ستدخل الجنة من غير أن تعذب مع أن السيئات غلبت على الحسنات، توافقون أم لا؟ بإيش؟ بالشفاعة، صح، ممتاز، ما هي بالشفاعة. طب الطائفة الأخرى سيشفع فيهم ولا ما يشفع فيهم؟ سيشفع. كيف؟ شفعة الأنبياء، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخر سجدا فيحمد الله بمحامد فيقول ربي اخرجوا من النار من كان من قال لا إله إلا الله، نعم، وفي قلبي مثقال ذرة، مثقال خردلة، حبة خردلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا معنى ذلك أنه سيشفع فيهم ويخرجون. طب هو شفع في الأولين فدخلوا من أول وهلة، وشفع في الآخرين لكن بعد ما عذبوا، ما الفرق بينهما يا شطار؟ الإخلاص يا حبيبي. كده وصلت. وعضدوا ذلك بحديث من؟ البطاقة، بحديث البطاقة. الجميع من أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله، والجميع لا ينالون ما نال صاحب البطاقة. طب اللي جعل صاحب البطاقة يتقدم عليهم بسرعة يا حبيبي؟ ممتازين. يبقى ده نص الحديث مخلصا من قلبي. أرأيتم كيف أن فعل القلب ينجو به المرء ويرتقي به الدرجات ومقياسه عند ربي بذلك؟ والله لو صام وقام ليل نهار وكان حاقدا حاسدا وكان رجلا مشهرا أو كان رجلا فيه ما فيه من البغي الداخلي في القلب أو الكبر أو العجب، والله لا ينجو عند ربه، ولا ترفع له القائمة، ولا تكون له، ولا يكتب له القبول. المسألة دائرة على إيه؟ على هذا. فمن رام الخير فعليه بتنقية القلوب. ابن عباس يقول على ضابط فهم العلم، قال ها ها، قال إنما يؤتى المرء الفهم بنياته، تمام الإخلاص. إذن هذه من المسألة المهمة جدا في هذا الباب. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فهؤلاء إما أن يدخل جنة من أول وهلة، وإما أن يدخل جنة في درجات علا، وإما أن يدخل جنة حتى بعد ما عذبوا لو كان في القلب إخلاص. وبعد ذلك قال، تكلم الحديث عن الجهنميين، والله تعالى يخرجهم من النار وفيهم الطوق، يلقون في نهر الحياة، والطوق يطوقهم الجهنميون فيدخلون الجنة فيقولون هؤلاء عتقاء الرحمن، هؤلاء عتقاء الرحمن. فهم يتأذون أن أهل الجنة يعني يميزونهم بين الجميع، فالله تعالى يتفضل عليهم بإكرامه فينزع عنهم هذا الطوق. وهذا من كريم فعل الله بهؤلاء. بهذا نكون قد سينا من الدرس. لو إيه سألت عليلا لا يستطيع أن يجيبك، فقد شيء لا يعطيه. الإخلاص هذا سر بين الله وبين عبده، لا أحد، سأقول لك الآن، لا ملك يعلم فيكتبه ولا شيطان يعلم فيفسده. طب كيف أصل؟ لن يصل المرء إلى خير إلا بمن؟ إلا بالله. قال ما بكم من نعمة فمن الله، قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فله من نفسه. يبقى ماذا يفعل؟ أول شيء بالدعاء وصدق اللجأ لله ليل نهار، اللهم ألهمني الإخلاص، اللهم ألهمني الإخلاص، اللهم أنت تملك القلب فثبت قلبي ولا تزيغه، اللهم لا تجعل الشيطان حظا في قلبي، تدعو الله لرفع علاه. الأمر الثاني بعد كل عمل تأتي بالذكر الذي كان يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك أن أشرك بك شأن أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله وجه خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكلما جاءك الرياء انظر للناس وقل من هؤلاء؟ إيش يفيدني مدحهم؟ من هؤلاء؟ إيش يخفني ذمهم؟ هم أقل مني وأنا أقل منهم. وهذا لا يأتي إلا بصاحب يقين تام في ربي. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطني، كان شاعرا، تعرفون الشعراء بقى يعني لو مدحك تبقى للتاريخ، لو ذمك موسومة. فقال له أعطني فإن مدحي زين، إن أعطيتني مدحتك، فإن مدحي زين وذمي شين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك الله، روح، ذاك الله الممدوح بحق من مدح من فوق سبع سماوات، والمذموم بحق من ذم من فوق سبع سماوات، والمقدم بحق من قدمه ولو اجتمعت الأم على تقديمه لن يقدم. المقدم بحق من قدمه الله، والمؤخر بحق من أخر الله، ولا يزال أناس يتأخرون فيؤخرهم الله. تعرف رأيت عجبا في طلب العلم، أناس يمتنعون عن العلم حمية عصبية، فمنعهم الله من الفهم والعلم، وعاشوا سنين أعمارهم وأمام الناس كبارا ولا يفقهون شيئا ولا يتقنون شيئا، ولذلك لم يكونوا من النبل بمكان، حرم الله تعالى حرم عليهم من أجل هذا، ولو تواضعوا لعلمهم الله تعالى، لكن غطاء الجهل والعصبية ضيع عليهم كثير من العلوم. ولذلك ابن عيينة قال: إن أردت أن تكشف عن النبيل، عايز تعرف من النبيل هذا الذي تقول تسلط عليه الضوء، النبيل الذي يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو إيه؟ قرين له ومن هو قريب. ولذلك كان ابن عينة أو ثور كان يقول يعني أسعد ساعات عمري ساعات ثلاثة، أن ألقى فيها عالما هو أعلم مني فأسكت لأخذ ما عنده من إيش من شو. هذا الأدب بقى، عندما تكون أمام المشايخ اجلس ولا تنطق، لأنك كلمة منهم ستستفيد منها بحورا من العلم، أو ألتقي بمن هو دوني فأكرم به، شوف انظر النظر الدقيق، فأكرم به أعلمه فيعمل فأكسب فيعلم غيره فيعمل فأكسب فينتشر العلم فيكتب. ولذلك الإمام الشافعي ما كان ينظر للناس، بكى على فراش موتي وقال: ليت الناس تعلموا علمي ولم ينسبوا لي حرفا واحد. المسألة فوق، الله تعالى قد كتبها، والساعة الثالثة أن ألتقي قرينا لي فأدارسه ويدارسي. والمذاكرة كانت بين أبي زرعة وبين أبي حاتم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب، ربنا ارزقنا ذلك الإخلاص.